اليمين اللي هم النساء النساء الكفار اللي غلبهم المسلمين في الحروب. لو المسلمين قتلوا الكفار وغلبوهم ياخدوا اموالهم وياخدوا نسائهم بس كده. هو ده